عليه السلام. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وتبع الله إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب التعزير وحكم الصائل. قال: التعزير هو مصدر عزر من العزر، وهو الرد والمنع، وهو في الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه، وهو مخالف للحدود من ثلاثة أوجه. الأول أنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف ويستوون في الحدود مع الناس. والثاني أنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود. والثالث أن التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة، يضمنه الإمام خلافا لأبي حنيفة والهادوية ومالك. وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق. ويسمى تعزيرا لدفعه ورده عن فعل القبائح، ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل. وقوله حكم الصائل: الصائل اسم فاعل من صال يصول على قرنه إذا سطى عليه واستطال. الصائل متطاول المعتدي، حكمه إيش؟ حكمه في دفعه، فيأتي هذا في الأحاديث، في أحاديث الباب. والتعزير كما عرفه التأديب على ذنب لا حد فيه، يكرره الإمام، يكرره الإمام: ما عندنا حد يقضي ولا عقوبة محددة في الشرع على هذا الذنب. فيأتي الإمام لدفع الناس وتقليل هذه المفاسد، فيأمر بشيء من العقوبات حتى يرتجع الناس ويقل الشر ويندفع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. يعني هذا يبين لك مقدار العقوبة إذا كانت بالتعزير لا بالحد. فإذا أراد أن يعزر الإمام فيكون دون عشرة أسواط أو عشرة، إذا زاد لا يجوز. إذا كان من باب الجلد. قال: رؤيا مبنيا للعموم ومبنيا للمجهول، للمعلوم ومبنيا للمجهول. روى ورؤيا. على النهي المجهول مجزوما على النهي. لا يجلد ولا يجلد، يعني الإمام. ومرفوعا على النفي: لا يجلد أو لا يجلد أو لا يجلد. هذا كله يصح. وقوله عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، وفي رواية عشرة جلدات، وفي رواية إلا عقوبة فوق، لا عقوبة فوق عشر ضربات. والمراد بحدود الله ما عين الشارع فيها عددا من الضرب أو عقوبة مخصوصة كالقطع والرجم، وهذان داخلان في عموم حدود الله خارجان عما فيه السياق إلى السياق في الضرب. نتكلم على الضرب وهم يدخلون في هذا في الحديث. واتفق العلماء على حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وحد المحارب وحد القذف بالزنا والقتل في الردة والقصاص في النفس. واختلفوا في القصاص في الأطراف هل يسمى حدا أم لا، كما اختلفوا في عقوبة جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة. يعني هل كما مر معنا في اللواط اللي هو العقوبة من باب الحدود الشرعية أو من باب التعزير، وفي عقوبة جحد العارية كذلك، وإتيان البهيمة، وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها، والسحاق، وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير لغير ضرورة، والسحر، والقذف بشرب الخمر، وترك الصلاة، يعني القذف بالزنا معروف، القذف بالزنا مر معنا حكمه، بالزنا أو باللواط يقذف بالفاحشة هذا مر معنا، وأنه فيه كم جلدة، فيه 80 جلدة. بخلاف القذف بشرب الخمر، يقول هذا شارب خمر، هذا ما عندنا فيه إيش حد معلوم. وكذلك وترك الصلاة تكاسلا والأكل في رمضان والتعريض بالزنا، هل يسمى حدا أو لا؟ فمن قال يسمى حدا أجاز الزيادة في التعزير عليها على 10 أصوات، ومن قال لا يسمى لم يجزه، إلا أنه قد اختلف في العمل بحديث الباب، فذهب إلى الأخذ به الليث وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعية، وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التعزير على 10، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود، لا يبلغ أدنى الحدود. وذهب القاسم أدنى الحدود ما هو؟ 80 أدنى الحدود حد القذف 80. وذهب القاسم والهادي إلى أنه يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه، لما يأتي من فعل علي رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كرسي عبد الرحمن موجود هنا. ها؟ الله قاسي الكرسي عليك؟ لا عليك. يعني بارك الله فيك. طيب يقول الصنعاني: قلت ولا دليل لهم إلا أفعال بعض الصحابة، كما روي أن عليا جلد من وجد مع امرأة من غير زنا 100 صوت، من وجد مع امرأة من غير زنا 100 صوت إلا صوتين، يعني حتى لا يدخل في حد جلد الزاني الغير محصن. وأن عمر رضي الله عنه ضرب من نقش على خاتمه 100 صوت. وكذا روي عن ابن مسعود: ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح. وما نقل عن عمر لا يتم لهم نعم دليلا، ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة، كما أنه قال صاحب التقريب معتذرا: لو بلغ الخبر الشافعي لكاد به، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومثله قال الداودي معتذرا لمالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث فرأى العقوبة بقدر الذنب، ولو بلغه ما عدل عنه، فيجب على من بلغه أن يأخذ به. والحديث صريح في بابه، فهو حجة لليث وأحمد وإسحاق. لا يجلد في حد من حدود الله، لا يجلد في التعزير فوق 10، إنها في 10 فما دون الله أعلم. لكن إن كان الأمر ما يتعلق بالضرب، ما يتعلق بالضرب والجلد، فإنه يعني هؤلاء الصحابة عندما اجتهدوا، يعني الأقرب منه قال، يعني الأقرب من هذا كونه لم يبلغهم الحديث، أن هذه الأمور لما اجتهدوا فيها رأوا أن في الباب سعة في الاجتهاد، سعة في الاجتهاد. لكن لا تشك أن الأخذ بظاهر الحديث أولى، الأخذ بظاهر الحديث أولى. فنأخذ بظاهر الحديث والله أعلم. لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو فيه رجل يقال له عبد الملك أنكروا عليه هذا الحديث، أنكروا عليه هذا الحديث وأنه صدوق يخطئ أو في عنده أخطاء أوهام، ومن الأخطاء التي أنكرها عليه وذكرها ابن عدي في كتاب الضعفاء الكامل في الضعفاء، قالوا أنكروا عليه حديثين ذكر هذا منها. لكن الشيخ الألباني صحح الحديث بالطرق، قال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، قال وللحديث على الصنعاني، والحديث طرق كثيرة لا تخلو عما قال، يعني بالمجموع يحسن أو يصحح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. والإقالة هي موافقة البائع على نقض البيع، وأقيل هنا مأخوذ منها، والمراد هنا موافقة ذوي الهيئات على ترك المؤاخذة له أو تخفيفها. ذوي الهيئات، وفسر الشافعي ذوي الهيئات بالذين لا يعرفون بالشر، ظاهر الخير ظاهر الاستقامة، وقعت منه زلة، وقع منه خطأ، لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. والعثرات جمع عثرة، والمراد هنا الزلة، وحكى الماوردي في ذلك وجهين، أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون أهل الكبائر، والثاني من إذا أذنب تاب. وفي عثراتهم وجهان، أحدهما الصغائر، والثاني أول معصية يزل فيها مطيع، يعني راجع الكلام الأول أنه من أهل الهيئات ومن أهل الصلاح ومن أهل ما عرفوا بالشر وعرفوا بالخير، لكن وقعت منهم عثرة وزلة، فهؤلاء أقيلوهم، يعني لا تؤاخذوهم بالعقوبة أو خففوا عنهم إلا إذا كان في حد من حدود الله فيستوون مع الناس، فهم كسائر الناس لا بد من إقامة الحد عليهم. قال واعلم أن الخطاب في أقيل للأئمة، لأنهم الذين إليهم التعزير لعموم ولايتهم، فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي، وليس له أن يفوضه إلى مستحقه ولا إلى غيره. وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة: الأب فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق، والظاهر أن للأم في زمن كون الصبي في كفالتها لها ذلك، وللأمر بالصلاة والضرب عليها، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها. والثاني: السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح. والثالث: الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن العظيم، وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكفي فيها الزجر، لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان، والمراد هنا الأولان، يعني الوالي الإمام والسيد. ضرب يعتبر غرامة مالية تدخلوها جماعة من أهل العلم باب التعزير. نعم، ما يزيدوا على أنهم هذا اختلفوا، هل يدخل أصلا المعلم أو ما يدخل؟ لأنهم لهم ولاية، هل لهم ولاية؟ لا، الولاية الإمام الأب السيد على عبده وأمته. وهذا الحديث فيه التفرقة بين الناس، الذي عرف بالشر لا يعامل معاملة من لم يعرف بالشر، والذي ما عرف بالشر وعرف بالخير لابد أن يتلطف معه، لأنه أصلا صاحب خير صاحب تقى وخوف من الله، لكن وقعت منه الزلة، فلا يشدد عليه مثل ما يشدد على. والعفو قد يعفى عن هذا الذي هو ظاهر الصلاح الزلة والزلتان، أما ذاك لا، قد يكون ما يجوز لك أنت أن تعفو عنه أو أن تسامحه، أنت صاحب الحق مثلا لو اعتدى عليك، لأنك لو سامحته أنت وفلان سيعتدي على غيرك لأنه شر، وسيعتدي على غيرك وغيرك يعني وغيره قد لا يتحمل قد، فأنت لا تسامح مثل هذا، بل يجب أن تعينه على أن يرتدع، وهذا من نصرته، انصر أخاك ظالمة أو مظلوما. فلو اعتدى عليك صاحب شر لا تعفو عنه، لأنه صاحب شر سيعتدي عليك وعلى غيرك. أما صاحب الخير اعتدى مرة أو وقعت منه زلة خلاص اعفو عنه. وهذا الحديث يدل على ذلك، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يعني هذا داخل فيه، مو انه بس هذا من باب في العقوبة إذا حصل منهم شيء، هذا إذا حصل منهم شيء، هذا من باب الاحترام والتوقير. قال وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. يعني يقول حدا سماه حدا إلا شارب الخمر. شارب الخمر على الراجح أن حده كم؟ الراجح قلنا 40. طيب، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عمل به، وعلي رضي الله وعثمان عمر رضي الله عنه زاد إلى 80 بإشارة من عبد الرحمن بن عوف، لما قال لما رأى الناس قد انهمكوا في هذا في شربه فقال اجعله كأقل الحدود، فجعله 80 ضربة أو جلدة. وهنا يقول فيه دليل على أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب التعزيرات، هذا القول الثاني. لذلك اجتهد عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، أخذ من قوله هذا المذهب أيضا. قال وكذا كل معزر يموت بالتعزير. قال فإن مات ضمنه الإمام، وكذا كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الإمام. وإلى هذا ذهب الجمهور، يعني إلى هذا ذهب الجمهور أنه يضمن ويعني يدي هنا مات يعطي الدية. وذهب الهدوية لأنه لا شيء فيما مات بحد أو تعزير قياسا منهم للتعزير على الحد، بجامع أن الشارع قد أذن فيهما. قال وقول علي رضي الله عنه هذا إنما هو للاختيار. وتقدم الجواب بأنه إذا أعنت في التعزير دل على أنه غير مأذون فيه من أصله، بخلاف الإعنات في الحد فإنه لا يضمن لأنه مأذون في أصله، فإن أعنت فإنه للخطأ في صفته، وكأنهم يريدون أنه لم يكن مأذونا في غير ما أذن به بخصوص كالضرب مثلا، وإلا فهو مأذون في مطلق التعزير. يعني الحد إذا قالوا على هذا إذا مات مثلا فإنه لا يدي لأنه مأذون في أصله، إيش هو الحد نفسه بخلاف التعزير. التعزير العقوبة يقدرها من الإمام، فلذلك إيش قالوا يضمن، قالوا يضمن. وأولئك قالوا لا، لأنه مأذون له بالتعزير فهذا يكفي فلا يضمن. القول الثاني وتأويل من قول علي ساقط، فإنه صريح في أن ذلك واجب لا من باب الاحتياط، ولأن في تمام حديثه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني الحد. وأما قوله جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 إلى قوله وكل سنة، تقدم فلعله يريد أنه جلد جلدا غير مقدر، ولا تكرر صفته بالجريد والنعال والأيدي، ولذا قال أنس نحو 40. قال النووي، مرت معنا المسألة والراجح فيها، قال النووي في شرح مسلم ما معناه: وأما من مات في حد من الحدود غير الشرب فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده الإمام أو جلاده فمات فإنه لا دية ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده ولا على بيت المال. وأما من مات بالتعزير فمذهبنا وهو شافعي وجوب الضمان للدية والكفارة، ثم ذكر تفاصيل في ذلك مذهبية. يعني هل يضمن هذا والخلاف هنا؟ الخلاف هذا في هذا أقل من العشرة ما زاد، وإن ما زاد يعني هل أي نعم هل يضمن أو لا يضمن؟ علي قول علي قد يحمل على أنه لأنه زاد فيضمن لأنه زاد 80 40 وزاد. يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته، لأنه دليل على أنه ما يقول دليل على أنه لم يكن له تقدير مقدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على هذا القول فإنه إذا مات من التعزير يديه يضمن يضمنه على قول علي رضي الله عنه. يعني بهذا يكون يعني أخذنا حكم التعزير، حكم التعزير على ما دلت عليه هذه الأحاديث، وهذا راجع إلى الإمام له أن يعزر. والمروجون الآن لما يروجوا هؤلاء مفسدون في الأرض، يقتلهم الإمام، مروجون المخدرات التي تفتك بالعقول، هذا راجع إلى الإمام فحكم أنه يقتل لأنه من المفسدين. فالإمام من أجل مصالح العباد، مصالح الناس وأن تستقيم معايشهم، له أن يقدر عقوبات مقدرة بحيث يرتدع هؤلاء المجرمون. نعم. ولذلك ينبغي على الناس أن يحترموا إمامهم أو أئمتهم، يحترموهم وألا يتساهلوا في الكلام عليهم، لا يتساهلوا. الإمام يسون الله به دماء المسلمين وتستقيم معايش المسلمين به، يرتدع المفسدون. لولا الأئمة ما أمنت لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، يقول الإمام المبارك رحمه الله. ويبقى الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.